يقولوني فأنا اسم الحسين، أقصدوني أنا كهف الخائفين ويدي مبسوطة للسائلين وضريحي صار للعرش قرين، اقصدوني فأنا اسمي حسين، اقصدوني فأنا اسمي حسين، اقصدوني فأنا غيث السماء الشفاء ودمي علمكم معنى الإباء، اقصدوني فأنا اسمي الحسين حسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، عبيد اقصدوني فأنا اسمي الحسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، إن جبريل إلى مهدي قصين سجد بدمي صلى وللعرش صعد، اقصدوني فأنا اسمي الحسين اسمي الحسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، تحوم اقصدوني فأنا اسمي الحسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، قبتي يطلع منها المشرق ينطقون، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، أنا قلب في ضلوع المصطفى حسين حسين، اقصدوني فأنا اسمي الحسين، وعلي والدي خير البشر، وإذا عابد بغي شك كفى، عرشه استقار. اقصدوني اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. يعلم البيت ضريحي بيت قوم بشظايا أضلعي شيدته وله نهر دمي أجريته. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. إنني شلال حب الوجود نفح تياري تعاشته السدود وطريقي لرضا باقي يقود. اقصدوني اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. أنا من أبكى عيون الحجر مثل من أدمى أحرار أضحى منبري. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. عالم الحكمة من جرحي دنا دنا من عبيدي فانحنى. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. جدي المختار قد ما كان وما لم يكن بيدي ألقى زمني. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا فأنا اسم الحسين. اقصدوني اقصدوني للشاعر مهدي جناح الكاظمي.